عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها، وحدد حدود أو حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث يرويه أبو ثعلبة الخشني، وهو صحابي جليل مشهور بكنيته أكثر من اسمه، اسمه جرثوم بن ناشر، وكنيته أبو ثعلبة الخشني. كان ممن حضر صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. بيعة الشجرة هذه كانت عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منتصف الطريق، معسكر في الحديبية قبيل الصلح، أرسل إلى مكة عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتصل ببعض المسلمين المستضعفين فيبشرهم بقرب الفتح. فذهب عثمان رضي الله عنه وتلبث، لم يرجع، تأخرت عودته. فشاع بين الصحابة أن عثمان قد قتل، أي أنه دخل مكة ورآه المشركون داخلا مكة وهم لم يأذنوا للمسلمين آنذاك بالدخول فقتلوه. هكذا أولوا تلبثه وتأخر عودته. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المبايعة على الموت، أي إذا تبين أن الأمر هكذا فلا سبيل إلا إلى القتال. وكانت هنالك شجرة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها ودعا الناس إلى المبايعة. فكان الصحابي يأتي الواحد إثر الآخر يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان من هؤلاء الصحابة أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه. ولما أتى الصحابة جميعا بايعوه، أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى هكذا وقال: وهذه عن عثمان. عثمان غير موجود بينهم، وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئن إلى أن عثمان حي، ولذلك بايع نفسه بدلا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. أبو ثعلبة الخشني هذا روى له جميع أصحاب السنن والصحاح، روى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه توفي في أول عهد معاوية بالخلافة، في أول عهد معاوية بالخلافة توفي. هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء. يروي أبو ثعلبة رضي الله عنه هذا الحديث الجامع المانع المختصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه، طبعا قال لأصحابه وللمسلمين من بعدهم جميعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. أربع كلمات، أربع جمل: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها أو لا تتعدوا عليها أو لا تتجاوزوها بمعنى واحد، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان أي غير إهمال فلا تبحثوا عنه. أربعة تعليمات. الجملة الأولى: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. قسم أو ثلث تعليمات الإسلام فرائض إيجابية أمركم الله عز وجل بها. هذه الفرائض: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، بقية الفرائض الإيجابية التي أمرنا الله عز وجل بها. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنالك فرائض قائمة من التعليمات الإسلامية كلها عبارات عن فرائض، أوصيكم وآمركم بأن لا تضيعوا هذه الفرائض، أي أن لا تهملوها وتتركوها. كلمة الفرائض هنا عند جمهور علماء الحديث تشمل ما يسمى واجبا وما يسمى فرضا عند الأحناف. يعني السادة الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض. الفرض عندهم ما أمرنا به الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، حديث مثلا، وثبت ذلك بدليل قطعي. والواجب عندهم ما أمرنا به الله جل جلاله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أو استنباطا من آية، ولكن لم يثبت ذلك إلا بطريق ظني، فهذا يسمى واجبا. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: إن الله فرض عليكم فرائض، هل المراد بها ما عدا الواجبات؟ لا، هنا كلمة الفرائض حتى عند الأحناف تشمل ما هو واجب وما هو فرض، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تضيعها. لأن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تضييع ما أمرنا به الله شامل لما كان فرضا ولما كان واجبا، فلا يجوز لنا أن نضيع شيئا أمرنا به الله، سواء ثبت الأمر به وجوبا على سبيل القطع أو ثبت الأمر به على سبيل الظن. لا تضيعوها، كلمة لا تضيعوها كلمة عامة، ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تتركوها. وانظروا إلى دقة التعبير أيها الإخوة، كان بوسعه أن يقول: إن الله فرض فرائض فلا تتركوها، وإنما عدل عن كلمة فلا تتركوها إلى قوله فلا تضيعوها. لا تضيعوها أشمل. ما معنى تضييع الطاعة أو تضييع الفرض الذي أمرنا به الله عز وجل؟ تضييعه يكون بالترك، تضييعه يكون بالاستخفاف به وإهماله وعدم إقامته على النحو الذي أمرك به الله. تضييعه يكون بأن تقوم به غير مخلص لوجه الله عز وجل، بل طامعا مقاصدا بعملك ذلك شيئا آخر من حظوظ الدنيا. تضييع. فالرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن كلمة فلا تتركوها إلى قوله فلا تضيعوها، حتى يشمل النهي صورا كثيرة. الإنسان الذي يصلي لا يترك الصلاة، ولكنه يستخف بأمرها، يؤذن المؤذن لصلاة الظهر فيتشاغل عنها، يصل الناس الجماعة الأولى ثم يخرجون ولا يزال عاكفا على لهوه ودنياه، ويمضي قدر كبير من الوقت وهو مهمل لهذه الصلاة، حتى إذا بقي وقت ضيق قام فأسرع يصلي هذه الصلاة بسرعة خاطفة، كأن لسان حاله يقول إنه يريد أن يتخلص من هذا العبء ويستريح، فلا يكاد ينفتل عن صلاته ويسلم عن الفرض يمنة ويسرة حتى يعود مرة ثانية إلى عمله. هذا العمل تضيع، هذا الإنسان مضيع لصلاته. ولا يشترط أن يكون تاركا لها حتى يكون مضيعا، بل هذا الإنسان ربما كانت صلاته لا ترتفع فوق رأسه، لا سيما ذاك الذي إذا بدأ بصلاته بدأها وهو منصرف عن كل شيء اسمه خشوع وتلاوة، يعني لا يزال منصبغا بلهوه، لا يزال منصبغا بدنياه، لا يزال منصبغا بما كان فيه. الله عز وجل قضاء يمنعنا من أن نعاقب هذا الإنسان، ما بيجوز أن نقول هذا الإنسان باين عليه ما عم يصلي صلاة صحيحة لنعاقبه، لا، صلى، لكن ديانة في محكمة الله جل جلاله هذا الإنسان لم يصلي، ولذلك فهو يعد مضيعا لها. الإنسان الذي إذا جاء شهر رمضان صامه ولكنه لم يصمه متأدبا بآدابه التي لا نريد أن نعيدها كل سنة بشهر رمضان ونحكي بها الآداب، كلكم تعلمون، هذا مضيع. الإنسان الذي يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى مستخفا به، يقرأه أو يستمع إليه ولكنه لا يقرأه ليتدبر كلماته ليتفهم أوامره ونواهيه، وإنما يقرأه إن كان عالما من علماء الأدب أو البلاغة يقرأه من أجل أن يتبين المزيد من فنون البلاغة. وأنا أعلم أن في الناس من يقول إنه يقرأ في كل يوم شيئا من القرآن، وربما يعلق على مصحفه أيضا إشارات، لكنه لماذا يقرأ؟ هو غاوي لغة عربية، غاوي فنون بلاغة، دائما يقرأ حتى يتبين في هذا النص العظيم مظاهر البلاغة ومظاهر الإعجاز، وربما مر بآيات تنخلع لها القلوب وتذوب لها النفوس فلا يحس بها إطلاقا، يهتز الرأس منه طربا بالفن البلاغي، لكن هذا الفن البلاغي لا ينقله إلى الغاية التي من أجلها نزل القرآن. هذا الإنسان مضيع للقرآن وإن كان يقرأه. وهذا ليس مثلا أتخيله، بل بعض من الناس يفعلون ذلك، يقرؤون القرآن بهذا القصد، أو يتلى القرآن في بيوتهم في المناسبات، هو مضيع للقرآن حتى في هذه المناسبات. هذه المناسبات كثيرة ولا أريد أن أطيل الحديث عنها أيضا. أصبح القرآن عبارة عن شعار لحال من حالات الحزن عندما تطوف هذه الحالة ببيت من البيوت، فإذا مات إنسان رأيتهم رأسا حركوا المسجلات بقراءة القرآن، ربما لم يكن أهل هذا البيت يصلون ولا يعلمون القبلة ولا شيء، لكن إعلانا عن أن حادثة قد وقعت في هذا المنزل، وإشعارا للناس بأن واجبا اجتماعيا قد طرأ عليهم حتى يعزوا حتى يأتوا إلى آخره. يدخل الناس إلى الدار والدار غاصة بالذاهبين والآيبين، الجنازة تهيأ، وفي ركن من أركان المنزل هذه المسجلة تتحرك وتدور وآيات القرآن تتلى، ولا أحد من الناس ينتبه إطلاقا. القرآن يتلى والذين حركوا هذه المسجلة بهذه التلاوة في هذا الجو هم في مقدمة المضيعين لكتاب الله. وقد ذكر الفقهاء حكما شرعيا، هو أنه لا يجوز لرجل أن يجلس في قارعة الطريق فيتلو القرآن بصوت مرتفع، في السوق التي يزدحم فيها الناس لقضاء أوطارهم وأعمالهم واسترزاقهم. لا يجوز لهم، لا يجوز لأحد الناس أن يجلس فيقرأ القرآن في هذا السوق بصوت مرتفع. لماذا؟ لأن القرآن إذا تلي في مكان ما وجب على كل من كان في ذلك المكان أن ينصت. ولو حملنا أهل هذا السوق واجب الإنصات لكلفناهم شططا. الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. هم آتون إلى هذا السوق للقيام بوظائفهم، ببيوعهم، بتجارتهم. إذن ليس لك أن تحمل أفراد السوق على أن يتركوا أعمالهم الدنيوية ليسمعوا القرآن. هذا حكم الله جل جلاله. طيب، ولكنه يقرأ هو السبب في الإثم الذي يرتكبه هؤلاء الناس، ولذلك كان آثما. فما بالك بقرآن يتلى ولا أحد ينتبه، لا المتسبب بالقراءة ولا الموجودون. هذا تضيع لكتاب الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هنالك قائمة من الفروض أمركم بها الله عز وجل فلا تضيعوها. مقابل لا تضيعوها، حافظوا عليها، قدروها حق قدرها، حافظوا عليها. والمحافظة على الشيء لا تعني مجرد التطبيق، المحافظة على الشيء تعني أن تفعل هذا الشيء على وجهه المطلوب. هذا معنى المحافظة. الرجل الذي يزكي يخرج زكاة ماله، لكن انظر، يخرج زكاة ماله بالطريقة التالية: واضع عند منه في الدرج مبلغ من المال مهيئه في دكانته، بيعرف أنه كل يوم بيمروا عليه 100 واحد من هالفقراء الفقيرات وكذا، بدهم يطلبوا شيء، بيفتح الدرج بيعطيهم، في فراطة وفي صحيح وأشكال وألوان، بيعطي هؤلاء الناس. أي نعم. بيجي بعد شوية واحد جايب معه دفتر عم يجمع تبرعات الجامع، بيطالع له من هذا المال أنه مال مال الزكاة. أي نعم. بيجي واحد تاني كمان بيقول لحاله: هيك هيك أنا عم بدفع وبخجل أني ما أدفع وفي علي زكاة، شو بساوي؟ هي شطارة، هي شطارة دنيوية، وهذه الشطارة الدنيوية تساوي تضييع الزكاة التي كلفنا الله عز وجل بها. ليست الزكاة التي أمرك الله بها ليست بهذا الشكل. أولا، الزكاة كما قلنا مرارا وتكرارا إنما تصرف إلى الأصناف الثمانية تمليكا، ولا يجوز أن توضع الزكاة في مشاريع خيرية: بناء مدرسة، بناء مسجد، إجراء سبيل، لا يجوز هذا أبدا. المذاهب الأربعة على أن ذلك لا يجوز، لأن الله في كتابه صرح بعبارة قاطعة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. فلا يجوز أن نغير ونبدل، هذا تضييع. هنالك فقراء يطلبون منك، يأتون، لا ينبغي أن تخلط مال الزكاة بهذه الطريقة. ومثل هذا العمل يوشك أن يكون فيه قدر كبير من الرياء، لأنه لا يريد أن يصد هؤلاء ويردهم حتى لا ينتقدوا، وفي الوقت نفسه إذا أعطاهم لا يريد أن يخسر نفسه، ولذلك يخرج هذا المبلغ من مال الزكاة. هذا لون من أنواع ألوان التضييع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: هنالك ثلث من أوان تعليمات الإسلام. هذا الثلث عبارة عن فرائض. الدين بسيط، مطلوب منكم أن لا تضيعوا هذه الفرائض، أي طبقوها على النحو الذي كلفكم الله به ولا تزيدوا عليها. طبقوا هذه الفرائض على النحو الذي كلفكم الله به ولستم مكلفين بما زاد على ذلك أبدا. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلاصة الإسلام شو واجبه يشتغل شو لازم يؤديه، ما عنده منه وقت كتير. دل الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة في 5 صلوات، وفي صوم رمضان، وإذا كان عنده مال كتير في الزكاة، وفي الحج. قال له هل علي غيرهم؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقال والله لا أزيد عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بشره أنه إن ثابر على ذلك، لكن لم يضيع كما أقول لكم لوجه الله وعلى وجهه الصحيح، هذا يكفي. والواقع أن هذا الإنسان عندما يؤدي هذه الأوامر على وجهها الصحيح، هي نفسها ستحمله على أن يتنفل، هي نفسها. ولكن الأسلوب التربوي الذي كان يتحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه عن أن يحمله هذه الأثقال كلها لذلك الأعرابي في تلك الجلسة. قال لا، نعم، بكف هذه الفرائض، إذا ما بدك تزيد عليها لا تزيد عليها وبتكفيك. وقال أفلح الأعرابي إن صدق، بتكفيك. ذهب الرجل وحمله خفيف، لكن شو النتيجة؟ الأعرابي نفسه إذا رجعنا بعد سنة لعند منه شو بنلاقيه؟ بنلاقيه محمل نفسه فوق هذه الفرائض أضعافا لها، في حين أن الرسول ما حمله إياها. لكن من أين جاءت؟ جاءت بسبب أن ركعتين صلاة الفجر مثلا يصليهما العبد كما أمر الله وكما يأمرنا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصليهما بخشوع، تقصد بهما وجه الله جل جلاله بآدابهما، تصلي هاتين الركعتين، هاتان الركعتان تفتحان نبعين للنور الثر في فؤادك. فإذا نبع هذا النور من جوف قلبك المظلم، حملك هذا النور على أن تستزيد، ويجعل هذا الشعور عندك دافعا عظيما على أن تتنفل. فإذا تنفلت هذه النوافل تحملك على استشعار اللذة بذلك. ولكن ليس من المناسب للمربي فيما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى الإنسان الذي دخل دين الله من جديد فيحمله قائمة المسؤوليات الشرعية كلها بوقت واحد. بيطلع هيك بيلاقي الواجبات كتيرة، بيقول لحاله والله ما بقدر. فليس هذا هو الأسلوب، وهذا ينطبق على كل المسلمين والمسلمات. أنا أعلم أن هنالك فتيات منحرفات في مظهرهن وفي سلوكهن، ولكن الواحدة منهن تحن إلى الهداية، تحن إلى الصلاح، وربما عدلت إلى إنسان مرشد أو إلى مرشدة تسألها عن كيفية الهداية والسبيل. فقد يكون من سوء حظها أن ترى إنسانة أو إنسانا يكلفها في تلك الجلسة بقائمة من الأوامر، قائمة من النواهي، هدول بتكون بدك تعمليهن، هالشغلات هي بدك تتركيها وإلى آخره. بتطلع هيك بتلاقي الفجوة بعيدة جدا بين ما هي فيه وبين هذه الحياة المثالية التي تريد أن تنتقل إليه، فيثاقل بها الهم ولا تحرك ساكنا. هذا غلط، لا يجوز. وإنما السبيل أن تحمل هذه الإنسانة كما قال رسول الله الفروض. الدين سهل، ما بتقدر تتخطى ما على شيء، طيب ما تقدر تتخطى لا تفتيها أنه هذا الوضع جائز، لا، هذا لا يجوز أن نتلاعب بدين الله. أسكت عن هذا الموضوع الآن. قل لها إن هنالك قائمة من الفرائض البسيطة السهلة كلفنا الله بها، ألا تستطيعين أن تمارسيها؟ وإذا كان رجلا فقل له ها هنالك قائمة بسيطة، كل شيء نتركه ما نحكي فيه، ما بنقدر نحن نلبي ربنا بهذه الأوامر؟ ركعتين الصبح، 4 ركعات الظهر، 4 العصر، 3 المغرب 4 العشاء وبس، ما بدك تتنفل لا تتنفل، شفت حالك تعبان بس الفرائض صليهم، لكن لله قد ما بتستطيع تتخشع فيه. بعدين عند على بكرة هيك امسك المصحف اقرأ لك شيء صفحة من القرآن، لا تزيد عليه ابدا ابدا. بعد اسبوعين انظر تجد انه كطفل غذيته بغذاء بسيط جدا، قيمة الغذائية فيها بسيطة غير مكثفة، بعد اسبوعين رأيته ترعرع واخذ يتطلب مزيدا من الغذاء. هكذا عندئذ تعطيه الدلالة على بعض النوافل بعد حين، وهكذا. هذا هو المنهج التربوي الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة مو خدعة. لا لا، لو أن هذا الإنسان لم يزد على هذه الفرائض وكان محافظا عليها كما يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجو بسببها، فهذا هو الواقع. لكن هذا الإنسان يتحرق على المزيد، وإن لم يتحرق على المزيد من الطاعات والعبادات فلسوف يظهر هذا التحرق على سلوك خلقي يظهر به، يعني تعزف نفسه عن الدنيا، يتخلق بأخلاق فاضلة، يتطهر قلبه من الأحقاد والأضغان. مشان إيش النوافل؟ مشان هيك. فعندئذ يغفر الله له. ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكان في المسجد: سيدخلن الآن من باب هذا المسجد رجل من أهل الجنة. كلمة كبيرة هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح قال: فنظرت فإذا برجل دخل تقطر لحيته ماء، فذهب إلى ركن فصلى. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص دفعه دافع الفضول، وهذا في الواقع ليس فضولا، أن يلحقه فيتعرف عليه فيتبين ماذا يصنع هذا الإنسان، حتى جعله أهلا لأن يبشر رسول الله أنه من أهل الجنة. لحق به حتى وصل إلى المنزل، عرف منزله، فطرق عليه بابه فخرج إليه، فاستضافه سيدنا عبد الله بن عمرو. وكانت من عادة العرب أنه إذا إجا إنسان ضيف ما بيسأل صاحب المنزل الضيف إطلاقا من هو وما مشكلته أبدا، ينزله ضيفا عنده 3 أيام، فإذا انقضت الأيام 3 سأله، سأتى بيسأله أنه مين حضرتك، أهلا وسهلا، في مهمة، في كذا، هكذا. فأنزله الرجل ضيفا عنده. يقول عبد الله بن عمر ما أو عبد الله بن عمرو: ما رأيت أن الرجل زاد علي بشيء من النوافل، بالعكس كانت نوافل سيدنا عبد الله بن عمر أكثر، قيام الليل أكثر، ما كان يعني أكثر من الفرائض العادية والنوافل البسيطة بيعملها، ما فيش تاني. حاول خلال الأيام 3 أن يتبين ماذا يصنع هذا الإنسان، ما تبين شيئا. فلما انقضت الأيام 3 عرفه سيدنا عبد الله بن عمرو على نفسه وقال: ما بي حاجة إلى أن أنزل عندك ضيف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا وكذا، فأحببت أن أتبين هذه المزية التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليك، فلم أتبين شيئا. فقال له الرجل: فوالله هو ما قد رأيت، يعني مثل ما شفت، ما في أكثر منه. سأله أكثر فقال: هو ما قد رأيت، ولكن قال له بعد ذلك: إذا أويت إلى فراشي لا أحقد على أحد، ولا أحمل في قلبي ضغينة لأحد. أي نعم. وأوضح الرجل أن نفسه عازفة عن الدنيا، إن أقبلت أو أدبرت سيان. فقال عبد الله بن عمر: والله هذا هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا ويقول هو من أهل الجنة، على ما يدل هذا؟ يدل على أن النوافل ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة، ووسيلة إلى ماذا؟ إلى تطهير القلب من الضغائن، من الأحقاد، من حب الدنيا، من التكالب عليها، من المنافسة على الشهوات والأهواء. هذه هي الغاية. فإذا تحقق الإنسان بهذه الغاية فكأنما كان من المتعبدين، المتهجدين، السائحين، الراكعين، الساجدين. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الحدود هنا كلمة الحدود تختلف عن الفرائض. الحدود هي الفاصل ما بين المباح والحرام، فهنالك تعامل تجاري مباح له قيود وشروط، إذا تجاوزت هذه القيود والشروط فقد وقعت في الحرام. البيع مباح والشراء مباح والتجارة مباحة، ولكن إذا أدخلت الغبن الفاحش في تجارتك تجاوزت الحد، إذا أدخلت الغش في تجارتك تجاوزت الحد، إذا أدخلت الربا في تجارتك تجاوزت الحد. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: حد حدودا فلا تعتدوها. الصلة بين الرجل وزوجه ينبغي أن تكون صلة معاشرة بالمعروف وصلة خلق فاضل كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا الله جل جلاله وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعاشرة بالمعروف لها حدود، فإذا رأيت زوجتك قد أرادت أن ترتكب منكرا، أن تنحرف إلى محرم، لا تقل الله سبحانه وتعالى قال: وعاشروهن بالمعروف، إيه أنا بدي أعملها بالمعروف، لا، هنالك حد لهذا المعروف، إن تجاوزته فقد تجاوزت هذا الحد. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يسن للإنسان إذا دخل داره أن يدخل هاشا باشا مع أهله وأولاده جميعا، معروف هذا الشيء في آداب معاملة الرجل لأولاده وأهله. ولكن أرأيت لو أن رجلا دخل داره فوجد ابنه على معصية، وجد ابنه مع أصدقائه على معصية في غرفة من غرف الدار، فتذكر أن من آداب الإسلام أن يدخل الرجل داره هاشا باشا، فجلس مع ولده على معصيته هاشا باشا، ما حكم هذا العمل؟ عاص آثم، لأنه لم يطبق قول رسول الله: وحد حدودا فلا تتجاوزوها. ما هي الحدود؟ الحاجز الرقيق بين المباح وبين المحرم. ربي عز وجل كل مباح وضع له حدود. فالمهم للإنسان درجة تانية من بعد تطبيق الفرائض، لما بده يمارس المباحات وينبسط، يعرف حاله أنه ما يوصل لعند حدود الحرام. قبل ما يوصل لحدود الحرام بمدة بفترة يوقف. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وحد حدودا فلا تتجاوزوها. نعم، الرجل قوام على المرأة، لكن ما هي هذه القوامة؟ قوامة تسلط؟ معاذ الله. قوامة ظلم؟ معاذ الله. هذه القوامة التي أوضعها الله عز وجل قوامة تنظيم كما قال العلماء. نحن ثلاثة بنكون ماشيين بطريقنا مسافرين، ثلاثة بس كلنا رجال، شو السنة؟ أن نؤمر علينا واحدا، إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا الأمير علاقته بهذين الاثنين علاقة تسلط، علاقة ظلم، أم هي علاقة تنظيم وعلاقة تعاون؟ علاقة تعاون. لما كان التعاون لا يتم إلا بنظام، ولما كان هذا النظام لا يتم إلا بوحدة، هذه الكثرة لابد أن تكون ضمن وحدة، إذن لابد من أمير. المنزل خلية خطيرة جدا، لابد فيها من قائم على شؤون المنزل، مو المهم الرجل أو المرأة، وليس المهم أنه الرجل يعني له مزية عند الله أكثر من مزية المرأة، حاشا، رب زوجة كانت مزيتها عند الله أعلى بدرجات من زوجها، ومع ذلك فلا بد في البيت من قوامة، والقوامة لمن كان بيده الإنفاق. والقانون الدولي اليوم هيك بيقول من ينفق يشرف، اليوم هيك القاعدة. فإجا الرجل شو قال؟ قال عال أنا بيدي القوامة. لاحظوا أن رسول الله قال وحد حدودا فلا تتجاوزوها، مسك الصلاحية تبع القوامة وأخذ يأمر وينهى دون ضوابط ودون روادع، مزاعما أن بيده القوامة. هذا آثم مرتكب لمحرم. وقلت لكم منذ أسبوعين رجل مصلي صائم متدين يزعم لأنه صاحب قوامة إذا طلب من زوجته أن تأتيه بمالها فله الحق، موظفة بآخر شيء لازم تعطيه كل ما تحمل معه من مال، لازم تعطيه، جردها من كل ممتلكاتها يجب أن تتجرد. من قال هذا؟ ربي جل جلاله أعطاك صلاحية، أعطاك مزية ووضع لها حدا، ثم إن هذه الصلاحية افهم طبيعتها طبيعة تنظيم للأسرة، ليس طبيعة تسلط، وليس طبيعة ظلم أبدا. ما قال إنسان إذا كان لو أن رسول، قال رسول الله نعم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو حرف امتناع لامتناع. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يوضح أن على الزوجة أن تكون مطواعا لزوجه، ولكن الرسول أيضا أمر الزوجة بأن يكون واقفا عند حدود الله سبحانه وتعالى. فإذا ما اشتط الرجل مثقال ذرة عن هذا الحد فإن الله عز وجل يجعل الحكم في هذه المسألة لمن؟ للزوجة. هذا مثال آخر لقوله حد حدودا فلا تتجاوزها. أيضا الحدود المعروفة، حد الزاني غير المحصن 100 جلدة، هل يجوز لنا أن نزيد؟ ما بيجوز تعزيرا، ما في مانع. أيوة. بعض الناس يقولون أنه هي سيدنا علي زاد حد شرب الخمر من 40 إلى 80، شلون رسول قال من وحد حدودا فلا تعتدوها؟ لا، هذا ليس زيادة. قال إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد الافتراء 80، لأنه هذا الشارب غالبا بيسب بيقذف، فإذا قذف صاحبه فإن حد القذف 80. وهكذا بقية الحدود ما ينبغي لنا أن نتجاوزها بشكل من الأشكال إطلاقا. هذه هي الوصية الثانية، السلس الثاني من الإسلام والأحكام التي تضم أو التي أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا. فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا فلا تتجاوزوا، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء، ما أنتم تعلمون كثيرا من الأشياء حرمها الله جل جلاله، فلا تنتهكوها. كلمة لا تنتهكوها ما قال لا ترتكبوها، قال لا تنتهكوها. والانتهاك أبلغ من الترك أو من الفعل. يعني مثلا، ولكن إن وقفت عنده وتلاعبت به وعبثت بهذا الحد فأنت قد انتهكته، يعني انتهكت حرمته. المحافظة على حرمة هذا الحد إنك ما توصل لعنده بنوب، المحافظة على هذه الحرمة في شريط معين، وهون المحافظة على هذا الشريط أن لا تصل إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرم أشياء فلا تمتهكوها، يعني مو بس لا تتجاوزوها لا ترتكبوها، لا، خليكم بعيدين عنها، خلوا خط أمان بينكم، يعني مثل ما بيقولوا مسافة أمان بينكم وبين هذا المحرم. فإن أنت فعلت ذلك لم تنتهك هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أما إن تجاوزت مسافة الأمان فقد انتهكت ولو لم ترتكب، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلا تنتهكها. يعني مثلا الله عز وجل حرم علينا الزنا، ولكن ترك الزنا ليس بأن لا ترتكب الفاحشة، يعني أنك تجالس تنظر تكلم تغازل تختلي بتقول إيه هذا كله ما ارتكبت أنا الفاحشة، لما بتجي الفاحشة أنا ما برتكبها. إن أنت فعلت ذلك فقد انتهكت حرمة الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الله حرم الزنا وجعل بينك وبين هذا المحرم الخطير مسافة أمان. مسافة الأمان ما هي؟ حرمة النظر، حرمة الخلوة، حرمة الحديث الذي لا فائدة منه، الذي لا فائدة منه. كل هذه الأشياء محرمة، والحقيقة ما هي محرمة لذاتها، إنما هي محرمة لغيرها. فإذا أراد أن يقول قائل شو صار إذا الإنسان يعني نظر، شو صار إذا الإنسان صافح، شو صار إذا الإنسان اختلى، الله حرم الزنا أنا ما راح أرتكب الزنا، هذا الإنسان قد انتهك حرمة الله جل جلاله وإن لم يرتكب. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إن ثابر على حالته هذه سيرتكب، إلا إذا كان الطرف الآخر محصنا فعندئذ الأمر له شأن آخر. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في حق هذه الأمور؟ قال ولا تقربوا، دائما النص القرآني لا تقربوا، لا تقربوا بهذا الشكل، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رب سائل يقول لماذا لم يقل الله لا ترتكبوا الزنا لا ترتكبوا الفواحش؟ الحكم واضحة، لأن الإنسان إنما يستطيع أن لا يرتكب الفاحشة عندما يبتعد ويمتنع عن مقدماتها، عندما يحصن نفسه ضد مقدماتها فيستطيع أن يقول إنني لن أرتكب الفاحشة. أما إذا مارس المقدمات وتجاوزها فهيهات أن يستطيع كبح جماح نفسه عندما وصل إلى النهاية، لا يمكن. والمسألة عبارة عن ماذا؟ عن منحدر، منحدر خطير في طريق منزلق. إذا أردت أن تحافظ على نفسك أن لا تندفع إلى أسفل الوادي، ما الطريق؟ الطريق أن لا تضع قدمك في أول المنحدر، عندئذ تستطيع أن تضمن لنفسك عدم الوصول إلى أسفل الوادي. فأما إذا قلت أنا ما لن أصل إلى أسفل الوادي، في نقطة هيك بها النص بروح هيك بعد هنيك وتجاوزت، فعمليا إن ضبطك لنفسك يقل، ثم يقل عند الخطوة الثانية، يقل أكثر يقل أكثر، بعدين شو بيصير؟ ما تقدر تضبط نفسك، ما بتلاقي غير حالك بقوة دافعة لا سلطان لك عليها قد اندفعت إلى أسفل الوادي. هذا تماما شأن الإنسان الذي يقول ويناقش الشارع يا أخي شو صار، شو أكلها، إذا اطلع فيها، إذا كان صافحها. رب أناس ناقشوني في موضوع المصافحة في هذا الأمر، ظن منهم أن الله عز وجل عندما حرم المصافحة حرمها لذاتها، لا مو لذاتها. ظن منهم بأن الله عندما حرم النظر حرمه لذاته، لا مو لذاته. حرمه لأن هذه النظرة ولأن هذه المصافحة والخلوة أشبه ما يكون بالخطوة الأولى والثانية والثالثة في هذا المنحدر. هذه هي الحكمة وهذا هو السر. الإنسان الذي لا يبالي بارتكاب المقدمات فإنه حتما أخيرا لن يستطيع أن يضبط كيب جماح نفسه أيا كان هذا الإنسان. ذلك لأن الفاحشة من النوع الذي إذا استيقظت النفس إلى الخوض فيه كانت الطاقة الإنسانية أقل من أن تقاومه، هذا شيء معروف. وكذلك سائر الأمور الأخرى، كل المحرمات وضع الله عز وجل بيننا وبينها مسافة أمان، فإذا أردت أن لا تنتهك حرمات الله جل جلاله فاجعل بينك وبينها مسافة الأمان. هذا هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المقدمة. وهذا الأمر شياطين الإنس يعلمونه كما تعلمه شياطين الجن، كما حذرنا منه الله عز وجل وحذرنا منه رسوله. يعني الآن البلدة التي تجد فيها السفور التحلل، ولا أقول التحرر معاذ الله، هذه عبارة عن تزويق للحطة بكلمات جميلة أبدا، التحلل، الميوعة، الخنوثة، هذه الأشياء حيثما وجدت انظر تجد الخط البياني للفواحش في تصاعد فيها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء سبب لتلك النتائج. ولا يستطيع إنسان أن يقول ويناقش، لا لا لا، بالعكس، بمقدار ما يختلط الرجال بالنساء تتهذب نفوسهم ونفوسهن، فهذا الكبت يزول، هذا الشعور الذي يشعر به المحروم المدري إيش كذا يزول. ولذلك يتلاقى الشاب مع الفتاة كما يتلاقى الأخ مع أخته، هذا الكلام البارد البايخ أكل الدهر عليه وشرب وإلى آخره، هذا الكلام لا يمكن أن ينطلي على ذهن إنسان. الحمير طول عمره قاعدين مع بعض البعض وعم يضحكوا، ما كانوا يصيروا أخوات في الله. يعني الغريزة الطبيعة تفرض نفسها مهما كان الأمر، مهما كان الأمر. لو أن إنسانا لم توجد في أعماق نفسه هذه المشاعر كنا نصدق، لكن كل منا يشعر بالحاجة ليست ملتصقة بكيانه من الخارج، وإنما هي موجودة في فطرته. ولذلك فإن هذه المظاهر التي يقولون عنها لا تزيد هذه المشاعر إلا اتقادا، وهذا هو الواقع. أما هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام فهم يمخرقون على أنفسهم ويدجلون على الآخرين، ويظنون أن الناس حمقى يخدعون بباطن من القول. بيقولوا أنه بنروح لأوروبا منلاقي أن الرجال والنسوان قاعدين مع بعض البعض، ما فيها الحالة أنه بمجرد ما شافها انخطف بصره إليها، ضاع عقله، ضاع صوابه، ما عاد يقدر يفهم. يقولون هذا الكلام وهذا صحيح، لكن ما السر؟ ما السر؟ السر انه الجائع لما بيشوف الطعام طبعا تنقذف نفسه اليه، الثاني القاعد حاطط الاكل قدام انه ما عم ياكل، مو لانه ملك ما عم ياكل، لانه قبل بشوي كان قاعد عم ياكل مثل البهائم لحتى شبع، ولانه بعد قليل يعود الى طعامه وشرابه. أضطر أن أعود إلى مثال البهائم. كذلك انظر إلى البهائم ذكرا وأنثى، بتقول ما شاء الله كان شلون قاعدين مع بعض، ما حدا يعني ما في شيء تاني بنوب بنوب، لأن هذا له وقته. فإذا رأيت في بلدة من بلاد أوروبا أن الرجل والفتاة يجلسان جلسة تدل على أنهما كأخوين، فذلك لأنهما قبل قليل شبعا من الانحراف والفاحشة. ما القضية؟ قضية أنه والله هذا الإنسان ملك معصوم وجالس صاير إنسان ما عاد يفهم بهذه القضاء. لا أدري هل هؤلاء الحلقة لا يفهمون هذه الحقيقة؟ إن كنا نريد أن نقول نريد أن ننفس الناس من الكبت ما نخليهم يصيروا مكبوتين. الطريقة واضحة، تريد أن لا يكون كبت امنع هذه القاذورات، تريد أن لا يكون كبت لهؤلاء الشباب دع أعينهم لا تقع على شيء يستثير ما في بين جوانحهم، تريد أن لا يكون كبت دع أعينهم إذا وقعت على مجلة أو جريدة لا تستثير هذه الغرائز عندئذ تجد أن الكبت غير حاصل. الشيء الذي يمنع الكبت أن تيسر سبل الزواج وأن تنظف المجتمع من الشوائب وأسباب الفواحش التي تناقض ما نسميه مسافة الأمان بيننا وبين الفواحش والمحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يزيل الكبت. أما إذا كنت تريد أن تزيل الكبت بالطريقة التي قالها وأفصح عنها أحد الكاتبين في بعض الجرائد منذ أشهر، أن الزواج من مخلفات الإقطاع وأن الحرية الجنسية هي التي ينبغي أن ينادي بها الإنسان، إذا كنت تريد هكذا أن تقول، إذن قبل أن تدعو بهذه الدعوة فكن رجلا وادخل بين جوانح الرجال فاجتث من بين جوانحهم هذه التي تسمى الغيرة والشهامة، اجتث من بين جوانحهم هذا إن كنت قادرا على ذلك، ثم ثن بمهمة أخرى بعد أن تنفذ هذا وتصبح قادرا على ذلك. أقم المجتمع على منهج مثالي آخر، لا تكون الفواحش فيه مهددة للأسر بالانتكاف والاضمحلال والزوال، لا تكون مهددة للأولاد بسوء التربية والعقد والإجرام الذي يترعرع بين جوانحهم. طبعا لأن الولد لما بيربو مو شايف أبوه مو شايف أمه، وفي مين عم يحط بذهنه أنه ماله أب، هالطفل شلون بده يطلع؟ بده يطلع منتقم من هذا المجتمع. أوجد لنا مشروع لمجتمع تنشئ لنا فيه الأولاد تنشئة صالحة سوية بدون عقد، أسر على أساس أنها الخلية الأولى للمجتمع، أسر صالحة لا تصبح أنكافا متماسكة، مجتمع لا يهدده المرض. أين عم بنقول لك تفضل طبق. أما أن لا تستطيع أن تحقق شيئا من هذه الأمور وتنطلق من دافع الرعونة فقط بين كيانك وتقول أنه نحن نريد أن القضية تكون عبارة عن أمور مباحة في هذا الشكل، فدون ذلك خرط القتاد، دون ذلك خرط القتاد. قال لي أحدهم وهو يتحدث عن حالة من حالات الجرائم الخلقية التي ارتكبت، وعن أن لجنة شكلت للبحث والتحقيق في هذه الحالة وفي عقابها، قال لي أن أحد الأشخاص ربما كان من أعضاء اللجنة قال يا أخي المسألة طبيعية، يعني ما لازم نحن نحمل على هذا الإنسان وما لازم نحن نعاقبه. طيب لو كنت أنت، يوجه الكلام إلى ذاك الذي يريد إنزال العقوبة بهذا المجرم، يقول افرض أنت جاءتك فتاة مثيرة كذا كذا كذا إلى آخره، هل تستطيع أن لا يكون موقفك إلا كموقف هذا الإنسان؟ أنت معزول. قلت له كان ينبغي أن يكون جوابك له التالي، قل له أرسل غدا بنتك إلي جميلة كما تقول وننظر بعد ذلك ماذا عسى أن يكون الأمر، تبعت ليها بكرة هيك بالمشرمحي، تبعت لي يا بكرة لشوف شو بيصير معي، بقدر بقى بقول لك شوف شو بيجاوبك. لماذا نكذب على أنفسنا؟ لماذا نتجاهل؟ لماذا ندفن رؤوسنا بالرمال؟ لماذا نتجاهل عشرات الجرائم التي تقع بسبب أننا تجاوزنا مسافة الأمان بيننا وبين حدود الله سبحانه وتعالى، وكنا نكذب على أنفسنا أننا لم نرتكب المحرمات بعد، فلما تجاوزنا مسافة الأمان انقذفنا إلى المحرم دون قصد منا ودون إرادة طبعا، ثم جئنا نغص بالاعتراف بأننا نحن السبب. أيها الإخوة، هذه هي الأمور الثلاثة التي أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جملة الدين. فرض فرائض فلا تضيعوها، هكذا يقول لكم رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام. حد حدودا فلا تعتدوها، حرم محرمات فلا تنتهكوها. الأمر الرابع ليس من أجزاء الدين ولكنه مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية التي تمنعنا من أن نزيد على الدين شيئا آخر. فأنا أدعوكم وأدعو نفسي إلى أن نطبق هذه الأوامر وأن نكون على مستوى هذه الوصايا الثلاث التي يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يرحمنا الله، وحتى لا يهلكنا، وحتى لا يأخذنا بجريرة أعمالنا وذنوبنا. وينبغي أن أقول لكم في نهاية كل درس، إن هذه البلدة مقبلة أيها الإخوة على فتنة وعلى امتحان رباني ترونه بسيطا ولكنه خطير. قلت لكم وأقول مرة ثانية، هذا الماء يوشك أن تفقدوه، هذا الماء يوشك أن تفقدوه. إذا فقدتموه الكلام ما عاد بيفيد، الندم ما عاد بيفيد، حديث ساعتها ما بيفيد، وأنا إنسان جاهل وعم بحكي لكم، والزمن سيوضح. منسوب هذا الماء الذي أكرم الله به هذه البلدة منذ السنوات الطوال التي لا أعلم حدودها، الذي يكرمنا الله به على ذنوبنا وعلى آثامنا، ويكتفي ربنا بالمذكرات يذكرنا بها، هذا المنسوب الآن بدأ يهبط بسرعة. البيانات الرسمية حوالي النصف، الحقيقية أقل من الثلث بقي، والماء لا يزال في نقصان. فماذا أنتم صانعون؟ أريد أن أذكركم كل مرة، ذكروا جميع إخوانكم، ذكروا أهاليكم، ذكروا زوجاتكم، ذكروا أولادكم، ذكروا علماء المساجد أن يخطبوا على المنابر. إذا كان المسؤولون ينبهون الناس إلى فعلا قضايا ضد التبذير، صحيح مشكورون، ينبغي أن لا نبذر، لكن على رأس القائمة ينبغي أن نذكر الناس بالتوبة، بالرجوع إلى الله جل جلاله. إلا إذا كنتم تستطيعون أن تبرهنوا أن هذا الماء لا يأتي من عند الله، يلي بيقدر يبرهن أن هذا الماء هكذا آت من عند غير الله، والله كل كلامي ما عاد له معنى ولا قيمة له. لكن إذا كنتم في سركم تعترفون بأن الذي ينزل هذا الماء هو الذي يقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، إذا كنتم تعلمون هذا الكلام إذن فأنتم وشأنكم مع صاحب هذا الماء، أنتم وشأنكم مع رب العالمين الذي يهددكم في مائكم. الآبار التي يستعان بها الآن، الآبار يستعان بها الآن لن تكفي. فيا أيها الناس بلغوا أهليكم أولادكم، ويا أيها الشباب بلغوا أصدقاءكم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر جهد المستطاع، جهد المستطاع. وذكروا علماء هذه البلدة بأن يذكروا المسلمين في بقية المساجد أيضا بهذا، أقل المراتب أن يذكر بعضنا البعض بهذا الأمر. أما والله فوق هذا كلياته حتى أننا لا نتذكر، لك قهار السماوات والأرض يهددكم، طيب أقل المراتب نقول يا رب دخيلك والله نحن ضعاف، لا نعرض فوق هذا كله نعرض ونزيد آثامنا آثاما. طيب ما نخاف من رب العالمين أن نمضي ليالينا حمراء وزرقاء إلى آخره، نشرب من ماء الله إذا ظمئنا، ولا نتعرف على هذا المنعم ونجعل هذه النعمة سبيلا لحربه. طيب كيف؟ أعود فأقول، إن كنتم مقتنعين علميا منطقيا بأن هذا الماء ليس من عند الله، تصفر، لن أفتح فمي بعد هذا بكلمة. إن كنتم تعلمون جميعا عصاة مستقيمين، العصيان غير الإيمان، ما بظن أننا نحن ملنا مؤمنين، كل أهل هذه البلد بيعتقد إلا القليل غير مؤمنين بالله، كل مؤمنون، القليل لا حكم له، لكن هؤلاء المؤمنون بالله وهم أكثرية هذه الأمة الذين يشربون من هذا الماء، سأسألهم من أين يأتي هذا الماء؟ ما الجواب؟ إن قلتم من عند الله فالله يهددكم بقطع هذا الماء، وأنا أشهد هذا المسجد على هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.